بسم الله أولى ما افتتح به اللبيب كتابه وابتدأ به الأديب خطابه، وبحمد الله نستقبل مواطر فضله ونرجو المزيد من غياث رحمته. نحمده على مواهبه التي لا نحصيها عددا ولا نعرف لها أمدا، حمدا نبلغ به رضاه ونستدر به نعماه، وله الشكر على منائحه التي أولاها ابتداء ووعد على شكرها جزاء. شكرا نبلغ به جهدنا عذرا ونرتهن به زخرا وأجرا، ونستجر به وعده بالمزيد، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسماه، خلق الإنسان وعلمه ورفع قدر العلم وعظمه، ووفق للتفقه في دينه من اختاره وفهمه. جزاك الله خير، الله يستر. ووفق للتفقه في دينه من اختاره وفهمه سبحانه وتعالى، متصف بصفات الكمال ونعوت الجلال والجمال، متفرد بالإنعام والإفضال والعطاء والنوال، محمود على كل حال سبحانه. من إله من توكل عليه كان من الفائزين، ومن رجع إليه كان من التوابين. أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على جميع الأديان، وأيده بالآيات الظاهرة والمعجزات الباهرة، ومن أعظمها القرآن. فاللهم صل على خير الأصفياء وخاتم الأنبياء، منشئ الفصاحة وجامع الملاحة وصاحب البيان وحبيب الرحمن، ذي الجمال البديع والجناب الرفيع والدين القويم والمنهاج المستقيم، سيد المرسلين والمؤيد بالملائكة المقربين، محمد الأمين الذي أعليت درجته في عليين، فلا تطيب المجالس إلا بالصلاة والسلام على إمام المتقين ورحمة الله للعالمين. فاللهم صل عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الذين أضحوا على أهل الشرك ظاهرين، وارض اللهم عن الأنصار والمهاجرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، إنك بالإجابة جدير وأنت على كل شيء قدير، يا نعم المولى ويا نعم النصير. أما بعد، اشتقنا لرؤيكم بعد انقطاع أسبوعين، ودعونا الله عز وجل لكم بظهر الغيب أن توفقوا للتأهيل قبل الزواج، قولوا أمين. وبعد التأهيل نختار لكم زوجات صالحات دينات تقيات عفيفات غنيات. أيوة، آمين آمين. ويرزق بناتنا وأخواتنا بالأزواج الصالحين المؤهلين لهذه الحياة. تعالوا نستكمل بقية الموضوعات اللي خاصة بكتاب ودق الباب. وكنا بنتكلم في اللقاء الفائت وقبل الفائت على أن من أعظم الصفات الأساسية التي لابد أن تتوفر في الزوجة التي ستتقدم لها أن تكون دينة. وفصلنا تفصيل طويل في محاضرة كاملة ما معنى كلمة امرأة دينة، أو امرأة ذات خلق، أو شاب دين، أو صاحب أخلاق. وقلنا بأن التدين الظاهر مطلوب ولا غير مطلوب؟ مطلوب ولا غير مطلوب؟ مطلوب، ولكن هو كده عموم التدين ولا ده جزء من التدين؟ جزء من التدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فكون ان انت لابس كلابية بيضة جميلة حلوة كده وزرائر ملونة وحاجة جميلة ولك لحية جميلة ومطيب نفسك ومسرح شعرك ولبسك أنيق واسلوبك مهذب ومؤدب، بلا شك بأن هذا أمر حسن وأمر مطلوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له لحية تملأ صدره، مش كده ولا إيه؟ وفي التعامل مع الناس كان صاحب القدح المعلى في الخلق. ومع ذلك بنقول أنت محتاج في أخلاقك، سلوكياتك، معاملاتك، آدابك تكون ملتزم ومنضبط بضوابط الشرع. عشان لما يجي واحد يسألني يقول لي فلان ده ملتزم، أو يعني فلان ده صالح، أو ده شاب ينفع يتقدم لبنتي، لو أني لم أتعامل معك معاملة عن قرب أنا ما أقدرش أقول له أنا أعرفه. بس أنا هقول له جملة مجملة، أقول له أنا بشوفه معايا في الدروس، أو بحرص على حضور الدورة، أنا أعرف عنك حاجة ثانية؟ لا. لم أسافر معك في سفر، ولم أتعامل معك في مال، ولا أنت جاري الذي أعلم مدخله ومخرجه، صحيح؟ ده يزعل حد؟ طيب لا خالص، هو ده الطبيعي ودي الأمانة، هذه هي الأمانة. حتى لما جت بعض بناتنا من اللي بيحضروا معانا الدورة أرسلت لي رسالة قالت لي أنا فلانة، أهلا وسهلا، وأنا عارف والدها، تعرفت عليه هنا في المسجد، فقالت لي أنا متقدم لي الشاب مواصفاته كذا واسمه كذا، والشاب ده بيحضر معانا وأنا أعرفه بس لم يأتي بعد، فبتقول لي تعرفه؟ قلت لها لا. قالت لي إزاي؟ هي معتمدة على إيه؟ على حضوره الدرس. أنا ما تعاملت معه على الدينار والدرهم في فلوس يعني عشان نعرف أمانته أو أخلاقه أو جايز بيقبض الجمعية الأول ويهرب لمدة سنتين وبعدين يرجع تاني أو بينصب على الناس أو إنسان مش منضبط في تعاملاته ولا أخلاقه، كيف أحكم عليه؟ طب أنا جاره اللي عارف مدخله ومخرجه وصوته بيتعامل مع زوجته وأولاده إزاي أو بيتعامل مع والدته إزاي ووالده في البيت إزاي، صوته حيان يعني ولا إنسان مهذب ومؤدب وصاحب أخلاق؟ طب يتلصص على الجيران وبيطلع بالشورت للبلكونة وقعد يعمل بايبال لكل الجيران والبنات واللي رايحين واللي جايين، أنا ما أعرفش عنه حاجة برضه، أعرفه كده؟ لا ما أعرفوش. هل سافر معي في سفر أو أنا سافرت معه في سفر؟ وده اللي بيبين أخلاق الناس في التعاملات؟ لا برضه أنا ما أعرفوش. والإنسان مؤتمن مش كده ولا إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن. نرجع نقول إحنا بينا كلمة إنسان متدين أو إنسان صالح بين قوسين كده يعني يأتمر بالأوامر وينتهي عن النواهي، خلاص لم يقع بقى لا في شرك ولا في كبيرة، أو لا يقع في شرك ولا بدعة ولا كبيرة، وإن وقع في صغيرة تاب إلى الله من قريب، لا يعرف بالوقوع في الشركيات ولا باتباع أهل البدع ولا بيقع في شيء من الكبائر الظاهرة، إنما كأي إنسان بيقع في الصغيرة ثم يتوب إلى الله عز وجل من قريب، ده الإنسان الصالح ودي البنت الصالحة. وقلنا الإسلام فضل صاحبة الدين على غيرها في الزواج، الله يكرمك يا محمد جزاك الله خير. ومن هنا تبين لنا السر في أن الإسلام قد فضل الدين على غيره من الاعتبارات في الزواج. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه سيدنا النبي هذه هي الفطرة بعينها، صحيح؟ لا لا حبيبي عشان تعرف الصورة عمي محمد الله يرضى عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم وتصلى عليه تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. الموقف اللي حصل عادي ولا مش عادي؟ كل حاجة في حياتك خدها ببساطة. أو الله العظيم بالله أنا مرة ماشي على الدائري سبحان الله يعني، وبعدين فأنا قدرت المسافة ما بين سيارتين وقلت خلاص أدخل هتجيبك تعالى وممكن فجأة تلقى نفسك فين؟ في الترعة، صح كده؟ وبعدين فدخلت ربع العربية كده وبعدين قدرت المسافة قلت لا مش هتمشي، فهديت شوية اللي ورايا هيفجر العربية خلاص ماشي، وأنا قمت رافع الإزاز ومشغل التكييف وكأني إيه؟ مارس سامع حاجة ومشيت بهدوء خالص. لما ادونا وافد لقيته فتح الباب، أه والله العظيم كده، وقام جاي على الكبوت من قدام أنت مش سامعني؟ قلت له سامعك. لا قلت له سامعك والله كده. هو في حال إيه؟ تملك منه الشيطان. هو أقرب إلى الجنون ولا العقل؟ إلى الجنون. أيوة الإمام الغزالي قال كده، طبيعة الذي تملك منه الغضب أقرب إلى الجنون من العقل. تخيل هو في هو كده وأنا قمت نازل قايل له أنت بتدب بالكبوت العربية، وقمت نازل له عامل له كده. هو ممكن يعمل إيه؟ يقوم جايب العربية قدامي وجايبها بالعرض كده في الدائرة، صح كده؟ أيوة لو ضربت في دماغه خلاص ما هو الجنون تملك. طب أنا أعمل إيه بقى؟ هل أقابل هذا الغضب بغضب مماثل؟ لا والله ده مش حكمة ولا عقل، صح كده ولا إيه؟ آه. فلما انت مش سامعني؟ قلت له سامعك. قلت له ايوه سامعك، وانا والله قد اظهرت شيز بياض اسناني فما مش استفزاز، لا لا لا لا انا لا أست... يا الله يهديك، استفزاز ايه بس؟ انا ما قصدت ان انا استفز، ده انت اللي استفزتني. انت اللي استفزت الكلام. الله المستعان. لا لا انا ما قصدت والله استفزازه ابدا، انما انا قصدت تهدئته. وامتص غضبه. والامام ابن الجوزي قال لنا جمله جميله نتعلمها، ودي في التعاملات في الحياه مع الناس. الناس هتلتقى واحد كانما قد من صخر. يعني ايه قد من صخر؟ يعني دماغه زي الحجر، هو كده. وواحد تاني هين اللين، واحد تالت يبقى عصبي، ولما تطبطب على كتفه كده وتربطه بين كتفيه يبدا يهدأ. واحد رابع لما تقول له طب حقك على راسي، انا اللي غلطان، يقول لا والله العظيم انا اللي غلطان. يا عم انا اللي غلطان على الطلاق بالثلاثه، انا اللي غلطان. طب خلاص اللي انت غلطان ومصدعني ليه؟ واخد بالك؟ فالناس مختلفه ولا زي بعض؟ مختلفين. انتوا في اسره واحده خمس افراد، وحاول تتصور الاسره دلوقتي وانت قاعد قدامي، هتلتقى واحد في نفس الموقف مع الاب او الام، نفس الموقف بس بيتعامل تعامل مختلف. واحد تاني لما تقول له وادي حماده، وحماده ده عنده 50 سنه زي كده، وتقول له وادي حماده اؤمري يا امي. واحد تاني يعمل ايه؟ من السامع، بطنش ومروق دماغه. واحد تالت ما بيجيش لما تشتمه وتديله بالشبشب، معلش هو كده ده الوضع الموجود. وواحد من اخواتك عصبي لدرجه ان امك بتتجنب التعامل معاه، تقول هو كوني ساكت كده، هو ده عندي بالدنيا وما عليها، لان ده لو فتح حتى بقول كلمه كده في العامه اولى ولا ايه؟ ولا بلاش بلاش، لا مش هقول كلمه كده بيقولها في العامه يعني عن اللي زي ده، يقول لك كده واتفتحت. لا مش كده، انا كنت عايز اقولها باللغه العاميه بس مش هقولها. نقي الفاظك وقولوا للناس حسنى، صح؟ اللهم صل وسلم على نبينا محمد. انت اللي طلعتنا الطلعه دي، الله يسامحك. فالشاهد ان الناس مختلفه، فانت في حياتك اجبت هاي دي سين بيننا، ما يكونش دعوه انتوا، انتوا بتوع القاهره دول اجبت، هم الناس اللي ايوه بتوعك ازيك حسن، وحشتنا كتير الله يكرمك. فالشاهد ان انت هتلتقى الناس مختلفه في الطباع. طب هو لو عمل العملة دي وقام دبب على كبوت العربية وقمت نازل أنا مقابل الغضب بغضب ممثل، هنعمل إيه؟ في عراك بقى؟ كيك بوكس بقى وهوكي وأفر وبتاع والكلام بتاع زمان ده، ينفع الكلام ده؟ وبعدين يقول لك إيه يا شيخ؟ أها إيه يا شيخ إيه؟ ده بيشتمني يا عم؟ يقول لك ما أنت شيخ برضه يا عم. يعمل لك كده. فهو لما يعمل لي كده هل أنا أستفز؟ لا والله. انت المفترض يكون عندك عقل يفكر. اللي قدامك ده بيعمل عشان يعمل ايه بالنسبه لك؟ يثير غضبك فيعمل لك كده. لو انت معاك فرشه طلعها من العربيه، وانا على طول كده فرشتي في العربيه والبرفان وحاجاتي جاهزه، فاول ما يعمل لك كده هطلع الفرشه واسرح كده واقول له جزاك الله خيرا، نبهتني ان انا لازم اهذب لحياتي. هو كده ممكن يجيله سكته قلبيه او جلطه، صح؟ واحنا انا مش عاوز كده والله ولا حاجه. الشاهد الله يسامحك انت، وافضل طول المحاضره اقول الله يسامح. ده دعوه جميله. الله المستعان. الامام ابن الجوزي قال ايه؟ متى رايت صاحبك قد غضب، يعني تملك منه الغضب، واخذ يتكلم بما لا يعرف. يعني ايه اخذ يتكلم بما لا يعرف؟ هل فطيا زي ما بيقولوا في لغه العامه يعني. قال فلا تعقد على غضبه خنصرا، فان العقل قد اغلق، وان القلب قد استغلق، وإن الطبع قد هاج، وإن الشيطان قد تملك. يعني بيحارب في كام جبهة؟ 4 5 6 جبهات. فأنت لما تشوفه في الحالة دي ارحمه، مش أنت تيجي عليه. فلو مشيت زي محمود الدنيا هتخرب، ويبقى الضرر متعدي ولا مش متعدي؟ الضرر متعدي، لأن مني له أو منه إلي، ثم عاد الضرر على الناس اللي ورانا واللي قدامنا والطريق، فهتبقى مشكلة. لا يبقى الإنسان ما عنده إيه؟ شيء من الحكمة كده. طيب الله المستعان، صلى على النبي محمد وآله. نقول الإسلام فضل صاحبة الدين على غيرها في الزواج، ومن هنا يتبين لنا السر في أن الإسلام قد فضل الدين على غيره من الاعتبارات في الزواج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ففضل الدين على المال والحسب والجمال من جهة أن الدين يضمن الأخلاق المهذبة والآداب الراقية ويجمع لصاحبته الصيانة من أطرافها. طيب احنا كنت سألت سؤال في اللقاء الفائت، قلت يا جماعة ليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أخر الدين وقدم على الدين المال والجمال والحسن؟ حد فاكر؟ قل. طب انت كده قلت المال والباقي فين؟ ايوه نعم، لان المعتاد عند غالب الناس او الشباب لما يجي يبحث دلوقتي ما بيدورش الاول على صاحبة الدين، انما بيدور على صاحبة المال او صاحبة الحسب او صاحبة الجمال. طب السؤال، هل المال مطلوب ولا مش مطلوب؟ تقارب المالي مطلوب، والتقارب الاجتماعي مطلوب، والتقارب في الجمال حتى ما هو مطلوب برضه، مش كده ولا ايه؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أخر الدين لأن غالب الناس بيطلبوا الثلاثة الأول وعندهم اهتمام كبير بها ويؤخرون مسألة الدين. وقلنا طبعا من الخطورة بمكان إن الشاب يقول أنا أخذ بنتي جميلة ويعني التزامها نص التزام أو تدينها نص كم كما يقال، وإن شاء الله تعالى بعد ما نتجوز أخلاها تصلي على السجادة وتبكي من خشية الله، وهسمعها صوت الشيخ محمود عمر فيغمى عليها، وبإذن ربنا مش عارف هتعمل إيه، وهنطلع أنا وهي عمرة، وبإذن ربنا نطلع حج تهريب وهنبقى كويسين والدنيا زي الفل. السؤال بقى، هل الأمر ده مضمون ولا غير مضمون؟ ده مش مضمون، وقليل جدا جدا جدا جدا من الرجال أو النساء اللي بيتغيروا بعد الزواج، نادرا إلا إذا أراد الله بالعبد أمرا آخر، ولكن بتتضح الرؤية من أيام الخطوبة. هو بيتكلم معها في المجالس، تعبيرات وشها لغة الجسد. ليه؟ هو أنت لما عملت لك كده أنت مش واخد بالك من حاجة؟ يعني لما لم يلفت نظرك اتساح حدقة العين ورفع الحاجب الأيسر ما خدتش بالك من حاجة؟ لا، هو مش مركز، هو مركز على ايه؟ الوجه والكفين. يا عم ما ده حلو، انا ما قلتش حاجه، ما ده المطلوب، بس انت خلي بالك من شكلها وهي بتكلمك حد وانت بتتناقش معها في مساله مثلا من المسائل، حتى المساله المختلف فيها، شوف طبيعتها وهي بتتكلم، هل قد طبت الجبين؟ ممكن تعمل لك كده، ودي نفسها كفيله تقفل القاره الافريقيه، صح ولا ايه؟ بعد الجواز، ايوه، ما هو ده واقع. طب انت لما بتختلف معاها في مساله وبعدين بتطول الحوار، هل عندها ثقافة؟ طب عندها حلول بديلة؟ ولا عندها حل أحادي؟ طب بتحلل الكلام بالمنطق والعقل؟ ولا هي إنسانة عاطفية بيغلب عليها العاطفة؟ الكلام ده لازم تتعرف عليه في المجالس، مجالس الرؤية. اوعى تقول لي اتعرف عليها في الخطوبة. اللي بيحصل في الخطوبة في غالبه نصب. غالبه. ليه؟ كل واحد بيحاول يظهر أجمل ما عنده لإسعاد الطرف الآخر، عشان يحافظ عليه. الدليل على كده لما تبقى انت عارف هي عارفه ان انت جاي رايح لهم زياره ولا حاجه، الشقه بتتقلب وبتلبس هي افضل ما عندها من لباس، وبتختار افضل الكلمات، وتحط افضل البرفانات، وبتتكلم معاك من طرف لسانها، وانت تقول الله، ده لو الحياه الزوجيه كده ده انا ابقى هارون الرشيد وتبقى حياتي ما فيش بعدها. ولكن الحياه الزوجيه او اي حياه ما بين اتنين مش كلها عبارة عن متعة في الإعجاب والإنجذاب والاستحسان والكلام الحلو وخلاص، ده في مسؤوليات وفي واجبات وفي حقوق وفي مشاكل هتحصل. بيوت أزواج النبي كان فيها مشاكل تتعلق بالغيرة وتتعلق بالنفقة وغيرها، يبقى احنا بيوتنا ستخلو من مشكلات؟ لا والله، لازم يكون فيها مشكلات، لاختلاف العادات، التقاليد، الطباع، طريقة التفكير، التدين، الالتزام. واحنا عندنا استشارة النهاردة من أفضل الاستشارات، يعني أو من أفضل الاستشارات شهرة أو من أكبرها شهرة، وهي قضية الصمت الذي خيم على 90% من بيوت المسلمين. بعدين في البيت ما تدخل حتى زيارة لحد من صلاة الرحم، تلتقى لو عنده عيلين وزوجة، وتلتقى بعد 10 دقائق من استقبالك كل واحد من العيال ركن في زاوية ومسك إيه؟ موبايل. وشويه لو انت بتتكلم مع الزوج الزوجه ماسكه الموبايل وقاعده لو من صله رحمك، او العكس لو بتتكلم مع الزوجه يبقى الزوج ماسك الموبايل، يبقى احنا قاعدين في مجلس انت بتكلم نفسك. عاوز توجه الاولاد، اولاد اخوك اولاد اختك او حد، ما انتش لاقي حد تتكلم معاه بسبب ايه؟ ان ما تعلموش ان الاجتماعات الاسريه ينبغي نزع العوائق، ودي من العوائق. سيبه سيبه سيبه، انت بتلعب معاه بسرعه، سيبه يا عم. عامل ايه؟ اسمك ايه؟ محمد. الله يكرمك يا محمد ويبارك فيك ويهديك. قول امين يا محمد، قول قول امين. طيب حلوه. ودي حاجه عاوزين نتعلمها بالذات اللي ربنا رزقه باولاد من الصغر كده يتعلموا المجالس الاسريه. ما فيش حد فيها يشيل تليفون. انا بعمل والله كده، بطبق ده مع اولادي. هنتكلم مثلا في قضيه، احنا طالعين السنه ده هنطلع عمره مع بعض ولا مش هنطلع؟ ده موضوع عاوز حوار ونقاش ولا مش عاوز؟ عاوز. وتقعد تسال بقى والحصاله فيها قد ايه، وابي هيكمل لي قد ايه، وامها هتعمل ايه، ونقعد نحكي حوادث كده. فلا ابدا المجلس الا لما كل شيء الموبايلات، والله العظيم كده. فيقول لك ايه؟ طب يا ابي الموبايل جنبي. طيب انت بتقول له كلمه هو دماغه فين؟ هنا اهو. فنعمل ايه؟ جنبك. اه طب الم الموبايلات كلها وتتقفل واحطها جنبي، خلاها جنبي كده شغال. لا خلاص انا منعت عنه ايه؟ العوائق. او الحاجه الثانيه، الم الموبايلات واشيلها في المكتبه فوق هناك، ونقعد بقى نتكلم مع بعض. يعني هنتكلم قد ايه؟ نحدد وقت مثلا، نقول مثلا نتكلم 45 دقيقه، وكل واحد يبدا بقى، نبدا المجلس كده بكلمتين حلوين، ونبدا بقى من الكبير للصغير او من الصغير للكبير، وانا رايي وراي الام يبقى في الاخر، وكل واحد يبدا يحكي بقى. عاوز تروح فين يا احمد السنه دي؟ اقول لك عايز اطلع العمره في نص السنه. وانت عاوز تطلع امتى؟ فاقول لا خلاها في اخر السنه في الصيف افضل، عشان بس يكون خلصنا الدوشه بتاع الامتحانات. وواحد تاني يقول لا لا لا، ده انا شايف ان في رمضان كحجه مع النبي لا لا ما ينفعش، لازم اطلع، انا اطلع في رمضان. احنا كده مختلفين ولا متفقين؟ مختلفين صح؟ وكل واحد قال رأيه ولا لا؟ ما نصادرش بقى على آراء الآخرين. الكلام ده هينقلوا أولادك لبيوتهم اللي هيدخلوها، نفس اللي أنت بتربيهم على ده. وما تخليش أولاد يتدخلوا مع بعض، حتى لو جه ولد من الأولاد يتدخل مع أخيه عشان يتكلم في حاجة، قول له حسبك، سجل عندك اللي أنت عاوزه، ولما يجي لك الدور اتكلم. يا أبي ده حتة قد كده أهو، اصبر لما اخوك يخلص كلامه وبعدين نبدا نتكلم. احنا كده بنعلم الاولاد ادب الانصات والاصغاء والاستماع، وادب توقير الكبير والعطف على الصغير، وفوائد عظيمه جدا. ثم انت ممكن تكتشف شخصيه اولادك من المجالس دي. تلتقى ولد مثلا شخصيه مبادره، يا ولاد حد جيب لي ميه، هوب طيران، اسمه شخصيه ايه؟ مبادره، يسرع في الخيرات. طيب تلتقى ولد انت مفكره ان طبعه كده هو هادي، اه بس الولد ده غلبان. ايه غلبان؟ يعني خد تصور عنده ان الولد ده حتى في تفكيره على قده، فجأة يطلع لك بفكرة ابداعية كده تخبط في السقف. ايه ده؟ ما انت اديت له مساحة من الوقت انه يعبر عن نفسه، يطلع اللي جواه، حتى لو الولد تكلم خطأ. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اسيبه يتكلم. احنا كنا بنتكلم خطا صح، وبعدين قومنا وتعلمنا واكتسبنا خبره فبننقلها. فكذلك ابنك لازم تترك له مساحه ان يتكلم. انا كان معي اخ في العمره، قدر يتقابلنا في باب 89 في المسجد الحرام، وانا قاعد بين المغرب والعشاء، فلقيته جاب الكرسي وجي قاعد جنبي، قال لي فلان، قلت له ايوه انا عبد الرحمن. فقال لي طيب ممكن استشيرك في حاجه؟ قلت له بعد الصلاة إن شاء الله بعد العشاء، واحنا طالعين الساحة كده نتمشى نتكلم. بس أنت وقت ضيق 15 يوم، فأنت رايح تعمل أي مصلحة أي حاجة يعني تصحح قلبك يعني. فلما أقعد أنا بين المغرب والعشاء اللي أصلي فوق 20 ركعة، أنت هنتكلم في موضوع مشكلة، الأمر مش مناسب صحيح؟ فقلت له خلينا بعد العشاء. فبالعشاء خدنا بعض وتمشينا. إيه الأخبار؟ قال لي أنا عندي ولد مطلع عيني. قلت له هو اللي مطلع عينيك ولا أنت اللي مطلع عينيه؟ قال لي لا والله العظيم مطلع عيني. قلت له في كام؟ يعني في ثالثه اعدادي. قلت له بيعمل ايه؟ قال لي لا بيشرب البايب، عارفينه؟ الإلكترونية، حاجة فيها فخامة دي. بنهدي العباد يا رب، ويأتي بهم إلينا يا رب، تب علينا وعليهم واغفر لنا ولهم. وبعدين قال لي مرة أنا نازل من السلم من البيت وابني جاي من الدرس، والولد مش مركز، كان طالع على الدرجة الأولى وأنا في الدرجة السابعة فوق، عشان هينزل يعني، ده نازل الأب نازل والولد طالع. قال لي فشفت الولد، قال لي لقيت واحد معلم، بيقول لي كده بوصف كده، قال لي لقيت معلم. قلت له عملت ايه؟ قال لي قمت ماسك اهو وهبده في الجدار. اه والله العظيم. قلت له والنتيجه؟ قال لي اتفتحت الشفه من الداخل. طيب وبعدين؟ قال لي من يومها ما بيتكلمش معايا. قلت له له الحق. قال لي ازاي؟ قلت له انت بتسالني ولا انت هتسال وتجيب على نفسك؟ مش انت تسالني؟ الجرم اللي عمله يستحق العقاب ده؟ ايه يعني ماسك سيجاره؟ الصحبه اللي حواليه ازرعوا بها ايمانيه عشان يصلح حاله، في حلول يعني. قال لي اعمل ايه؟ قلت له معاك ريالات؟ قال لي مستوره والحمد لله. قلت له معاك ريالات؟ قال لي والله معايا بزياده. قلت له طب هات الزياده. طيب قلت له قلت له ادخل في محل في العزيزيه اسمه بوارس، حوالي 4-5 ادوار كده للاخوه اللي بيشتروا منه للاولاد يعني. قلت له ادخل المحل وهات الولد رنج شتوي وهات لي كوتش جميل، طالما انت الحمد لله ربنا ميسر معاك وانا عرفت شغله فعارف ان الدنيا خلاص. قال لي على الفوله بقى. قلت له طيب يعني الولد كده اكرمه ب 500 ريال ولا حاجه، اظبطه كده واذنه برفان جميله كده وبتاع، وادخل البيت حتى لو لقيت ابنك قاعد بيلف حشيش ادخل عليه خده في حضنك واحضنه حضن جامد وقول له انا اسف حقك عليا انا غلطان، ما كانش ينفع ان انا اضربك الضرب ده، قام عامل لي كده. معناها ايه؟ قال لي ايه ده؟ ايه ده التربيه الايجابيه دي؟ قلت له احنا بنربي التربيه النبويه، ما عندناش تربيه ايجابيه. اعتراف بالخطا، انا اخطات في حق ابني، اقول له يا ابني انا اسف انا كنت غضوب من باب خوفي عليك انفعلت الانفعال ده، فانا حقك على راسي وانا بعتذر منك وده خطا ما فيش فيه كلام. الولد نفسه هيتعلم ايه؟ الرجوع عن الخطا، وهتكسر عنده حته العناد شويه، والولد مش هيتربى على صفه العجب والكبر وازدراء الاخرين واحتقار الناس، انما لما يقع في خطا هيقول لك يا بابا بعد كده انا اسف ما تزعلش في اللي انا عملته. هو مش مقتنع بالحدوته قوي، بس قلت له جرب كده وشوف النتيجه. هو كان مسافر قبلي جاي على مصر يومين ثلاثه، وقال لي الدخله الاولى دي هي ما مش عارف اعملها ازاي. قلت له هتيجي ان شاء الله، خش بس واعمل هيصه كده وعشوني يا عيال، وخد الواد في حضنك كده حضن جامد، وبعدين قول له في ودانه انت حبيب قلبي وانا بحبك يا ابراهيم، واسف وحقك على راسي وانا غلطان في الموقف اللي انا عملته معاك، ما كانش ينفع ان انا اعمله، انا جبت لك هدايا بقى. الله اكبر، واحد من اخواتك بيني وبينك كده، واخده بقى في الحجره بقى طلع له الحاجات الحلوه وقول له والله جبتها عشانك انت وما فيش حد في الدنيا اغلى منك، وما تزعلش الموقف اللي حصل. وبعدين اقول له بعدين انت زعلان؟ هيقول لك زعلان. ما تسيبه شويه يعني، انت قول له اللي انت قلته وخليه يفكر مع نفسه هل فعلا بابا بقى هيبطل نقد وتجريح. كان بيقول لي برضو من المساوئ السيئه اللي عندي ان انا كنت دائم التركيز على السلبيات، هتضعف ثقة الولد بنفسه وهتجرأ كل أفراد العيلة عليه إنها ينتقدوه وجرحوه، صحيح ولا لا؟ بالذات إخواته اللي أكبر منه، ولو حد حصل بينه وبين إخواته موقف بين الاثنين هم هيعايروه بالموقف اللي حصل، وهتبقى مشكلة كبيرة جدا، وسنورث العداء بين الأولاد، وممكن يكون السبب مين؟ أب نفسه. فالشاهد ان احنا عايزين اما نيجي نربي اولادنا نربي الاولاد التربيه النبويه. انس بن مالك رضي الله عنه ارسله النبي صلى الله عليه وسلم لحاجه، وحديث البخاري. فانس طلع يلعب في الشارع مع الاولاد في شوارع المدينه، فلما تاخر انس النبي خرج يشوف انس، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قال انس بيوصف بقى حال النبي، فالنبي لما شافه قال يا أنيس. قال له إيه يا أنيس؟ ليه يا أنيس؟ دلع ودلال وبيمتص الخوف اللي عنده وعاوز يقول له إن أنا مش هعمل معاك رد فعل مش هيعجبك ولا حاجة. قال أنس: فضمني النبي صلى الله عليه وسلم لصدره وقال يا أنيس اذهب حيث أمرتك. قال حاجة قدام أصحابه؟ لقال له يا ابن الجزمة باللغة العربية، زي ما بيقول بعض الآباء كان بيقول لي كده، أبويا بيشتمني باللغة العربية، أو والله العظيم كده الشاب بيقول لي كده. وقال لي أبويا كان سبب إن أنا بشرب مخدرات. قال لي مرة عدى عليا وأنا شفت الولد ده بيشرب خمرة وأنا راجع من مسجد الشيخ مسعد أنور في رمضان، ولقيته قاعد مع اثنين أصحابه بيشربوا خمرة بعد الفجر، ولما شافني من بعيد هو عمل كده، معناها إن لسه في إيه؟ في خير، بس محتاج حد يوجه. والولد ده كان لما كنت فاتح مكتبي بغداد، كان دار نشر اسمها مكتبي بغداد في شبرا، كان بيأتيني المكان وأمه تقول لي خليه يقرأ عليه القرآن ومعاك في المسجد، وكان معانا في المقرأة، وكانت حاجة حلوة خالص. أبوه بس معدي بالعربية شافه في الشارع بيشرب سجاير مع أصحابه، قام عامل إيه؟ فتح العربية، الخطوة الأولى تفه في وشه، والتانية ضربه بالكف، والتالتة قال له هذا فراق بيني وبينك. وقد كان الأمال الأب عاوزها تحققت، إن فعلا مش عارف يلم الولد من الشارع. الولد أوقات نايم في عربية، أوقات بيت عند أصحابه، أوقات والدنيا غاية في الصعوبة. لك أبو سفيان، فقصة التعامل مع الأولاد بطريقة إيجابية، طريقة حسنة، وإظهار الإيجابيات الموجودة في الولد، بلا شك بأن هذه من عوامل نجاحك في التربية. فبنقول الاجتماعات الأسرية أن أنت تجتمع أنت وزوجتك وعيالك وتتناقشوا في مسألة، وكل شيء الموبايلات ممنوع في المجالس العائلية، نمسك موبايلات ده قانون في البيت، بس مش بالدراع، إنما الموضوع محتاج أن أنا أفهم، لأن الأولاد يتربوا من 10 سنين على غير كده. طب أنا ما أغير الموضوع، محتاج تدرج. هنقول لهم هنتكلم لمدة ربع ساعة عشان نقدر نفهم بعض يا أولاد، وتفهموا مغزى كلامي وأنا أفهم مغزى كلامكم، وقد يكون حد فيكم عنده اقتراح رائع أفضل من اقتراحي أنا وأمه، يلا نشيل الموبايلات لمدة ربع ساعة، كفاية قوي عليهم في المرة الأولى، والمرة اللي بعدها يبقى 25، واللي بعدها 35. هتيجي في بعض الأوقات بتلاقي نفسك بتتكلم أنت وأولادك ساعة ونص، ومع ذلك العيال سايبة الموبايلات. وما تيجي تخرج بره، لو تطلعوا رحلة ولا فسحة ولا بتاع، نفس الوضع برضه، انزع أي أجهزة ومعوقات للتواصل ما بينك وبين زوجتك وأولادك، وهذا أمر مهم للغاية. لما ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. قال النووي رحمه الله تعالى: ومعناه أن الناس يقصدون في العادة من المرأة هذه الخصال الأربع، وآخرها ما عندهم الدين. قال الغزالي في الإحياء: وأما الخصال المطيبة للعيش التي لابد من مراعاتها في المرأة ليدوم العقد وتتوفر مقاصده، أن تكون المرأة ذات دين، فهذا هو الأصل، وبه ينبغي أن يقع الاعتناء. فإنها، شوف بقى خلي بالك من الكلام أهو، فإنها إن كانت ضعيفة الدين في صيانة نفسها وفرجها أزدت بزوجها وسودت بين الناس وجهها. ما أنت لو اخترت واحدة جمال بلا دين وبلا أخلاق، الجمال الزائد من غير دين تتبعه فتنة، قد تتعالى عليك بجمالها، وساعة الخلافات تقول لك ما تحمد ربنا ان انا اتجوزتك، ده كان الضابط والعسكري والمستشار والقاضي والشيخ والداعية والبتاع كانوا جايين يخبطوا على الباب، وانا يعني ما اعرفش هي جت ازاي، بس انا اتجوزتك وخلاص، احمد ربنا. ايه ده؟ هو انت بتعيريني بمسألة جمالك؟ عشان ما فيش عندها دين، اما لو انها دينة يرحمكم الله شميتوا اخاكم. الراجل بيقول الحمد لله، قول له حاجه طيب، قول له ارحمك الله يا عم. طيب الشاهد، الغزالي قال جمله جميله، هل فقال ايه؟ فانها ان كانت ضعيفه الدين في صيانه نفسها وفرجها ازدت بزوجها، يعني دفعته وسودت بين الناس وجهها، وشوشت بالغيرة قلبه وتنغص بذلك عيشه. تبقى انت ماشي في الشارع، انت مش عينك على زوجتك، عينك على الرجالة اللي بيبصوا لزوجتك. ليه؟ ما انت واخدها لابسه بناطيل مقطعه وبناطيل ضيقه ولابسه بضيهاته ونص شعرها باين وضربه اكسجين وحتى ميك اب ولابسه لنزز. طب هو ايه اللي ناقص تاني؟ طيب ايه اللي ناقص؟ طيب بالوضع ده كيف تستقيم لك الحياه؟ ده انت هتبقى طول الوقت مشوش الفكر، وطول الوقت مضطرب، وطول الوقت خائف، وطول الوقت خايف ان يجي لك مصيبه بسبب ان هي تخون. فانتبه لذلك. احنا ليه بنركز على مسألة تدين المرأة وبعد كده يأتي الجمال؟ قال الله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وقال الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. مسألة الإعجاب من غير ضابط شرعي نهايته مظلمة. هو راح البيت شافها فأعجب بجمالها، طب يا ابني هي متدينة؟ فيقول لي: شوية. يعني إيه شوية؟ يا إما متدينة أو غير متدينة، يا إما صاحبة أخلاق أو مش صاحبة أخلاق. إن التوجيه النبوي في الحديث يرشدنا إلى اختيار ذات الدين، وليس بالضرورة أن تكون ذات الدين مجردة من الصفات الأخرى التي يرغب فيها الرجال، وإنما قدم أمر الدين لأن الدين منبع كل خير، فهو لا يتغير ولا يتحول. فالمتدينة تحفظ زوجها في فراشه وماله وأولاده، كما أنها تعينه على كل بر وصلاح، فتعينه على بر والديه وإكرام ضيفه وعلى بذل النفقة للمحتاجين والمعوزين. أنا عاوز أقول لحاجة مهمة جداً: وتخير امرأة صالحة من بيت صالح. ده كلام الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. لو قدر الله عز وجل لك مثلا سفر، لو قدر الله تعالى لك سفر إلى خارج البلاد، أتقعد سنة ولا سنتين؟ لو تخيرت امرأة صالحة من بيت صالح، هتسيب ولادك وانت قلبك مطمئن؟ أخ بيقول لي: أنا سافرت سنتين رجعت لقيت أولادي اللي عندهم 6 سنوات أقل واحد فيهم حافظ 4 أجزاء من القرآن. بسبب مين؟ الجد والجدة. وده اللي بيقول: لما رجعت العيال مش عاوزين يرجعوا بيتهم، ارتبطوا بيه ارتباط شديد بالجد والجدة. يلا يا ولد نروح المسجد، رايح مع جده، وجده اللي معاه في المسجد يديله بمبنايه، وده يسلم عليه وده يقبله وده يدعي له. فالولد حابب البيئه، وده طبيعه الانسان كده، لو اتحط في بيئه ونشا فيها يتعود بقى على ما في البيئه سواء خيرا او شرا. فدي مهمه جدا يا شباب، بندور على تدين المراه نعم، وكذلك ركز على تدين اهلها، وتخير امراه صالحه من بيت صالح كما قال الامام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. أحد معلمين القرآن كان بيقول: لا أتاني ولد صغير يريد التسجيل في الحلقة. كان عامل حلقة للقرآن في المسجد، فبيقول: دخل علي ولد صغير فبيقول له: هل تحفظ شيئا من القرآن؟ فقال له: نعم. قال له: اقرأ ما تيسر من جزء عام. فقرأ. طب يا ابني تحفظ سورة تبارك؟ قال: نعم. طب أنت تحفظ سورة النحل؟ قال: نعم. فزاد إعجابه، فبيقول: فأردت أن أعطيه سورة من السور الطوال، فقلت: هل تحفظ البقرة؟ فأجابني: نعم. وإذا به يقرأ ولا يخطئ، فقلت: يا بني هل تحفظ القرآن؟ قال: نعم. فبيقول: طلبت من هذا الغلام أن يأتي غدا ويحضر لي ولي أمري، وأتاني في غاية التعجب كيف يمكن أن فبيقول: فلما دخل علي الولي، يعني ولي الولد، ونظرت إليه لا تظهر عليه أمارات السنة. فعاوز يقول يعني إن ده مش هيكون سبب إن الولد ده حفظ القرآن، في سر أنا مش عارف. فبيقول: فكان المفاجأة إن الأب بادرني بقوله: أعلم أنك متعجب من أنني والده، ولكن سأخطأ عليك حيرتك، إن وراء هذا الولد امرأة بألف رجل. من هي المرأة دي؟ أمه. وأبشرك أن لدي في البيت 3 أبناء كلهم من حفظة القرآن، وأن ابنتي الصغيرة تبلغ من العمر 4 سنوات تحفظ جزء عام. فتعجبت وقلت وكيف ذلك؟ فقال لي إن أمهم عندما يبدأ الطفل في الكلام تبدأ معه بحفظ القرآن وتشجعهم على ذلك، وأن من يحفظ أولا هو من يختار وجبة العشاء في تلك الليلة. عمل باب نفسه من الأولاد هو. وأن من يراجع أولا هو من يختار أن نذهب في عطلة الأسبوع، هنطلع الأسبوع ده نروح فين. وأن من يختم أولا هو من يختار أين نسافر في الأجازات. وعلى هذه الحالة تخلق بينهم التنافس في الحفظ والمراجعة. قلت ابحث عن امرأة كهذه ربيت في بيت صلاح وتقوى فربت أولادها. الأباء والأمهات اللي بيقولوا إحنا مش عارفين نربي عيالنا، مش الكلام ده كثيرا ما نسمع؟ أنا دائما أقول للشباب إيه، تخير امرأة صالحة من بيت صالح وكن أنت صالحا عشان تعرفوا تربوا عيالكم. لأن لو الأب والأم بينهم نزاعات وخلافات وما يحصل فيه مشكلة ما بيتكلموش مع بعض بنوع من الهدوء والمكاشفة والبيان والوضوح، إنما عصبية وغضب وانفعال وثورة، هل الأولاد هيطلعوا أولاد أسوياء نفسيا؟ يطلعوا أولاد أسوياء نفسيا؟ خالص. ولد عنده فقدان الثقة في نفسه بسبب الصوت العالي والإزعاج، الولد يقعد يكذب عشان يخاف من العقاب، أولاد ممكن يحصل لها نوع من التبول الإرادي حتى ولو عنده 11 سنة و 12 سنة، وحالات كتير بنشوفها في الاستشارات. الأولاد يبقى عندها رهاب اجتماعي، ما يعرفش يعيش يقعد في مجلس في 3 أرباع بيتكلموا مع بعض، يبقى عنده نوع من العزلة مش عايز يختلط بالأولاد في المدرسة، وحتى تيجي المدرسة والخاصة الاجتماعية تقول لك ده، تقول لك ابنك يعني ما بيطلعش يلعب مع الأولاد في الفسحة، لما بنروح المسجد نصلي مش عاوز يجي معانا، لو حد من أصحابه قرب منه يبكي ويخاف جدا، هو في إيه؟ لا ده في مشكلة في البيت فعلا. وكل ده بيؤدي إلى اضطراب السلوك عند الأولاد. عشان كده بقول لك أنت في نيتك في المستقبل تربي أولادك تربية صالحة، أنت لازم الأول تضبط نفسك وتختار امرأة صالحة دينة عشان تعرف تعمل اللي أنت عاوزه ده. لأن مهما قرأت في التربية والتربية الإيجابية والتربية المثالية وحتى التربية النبوية، وهي بلا شك هي الأصل، ولكن أنت نفسك عندك خلل في التعامل هتعمل مشكلة كبيرة جدا. هضرب مثال على المراهق، وأنا ليا كتاب لم يطبع الآن اسمه المراهقون المبدعون. المراهق نصف رجل ونصف طفل. أوقات هو بكلمك يا أبي، طالع له بقى ترابيس بقى وسكس باكس وبتاع وكده، فبص للواد ايه ده ايه ده مين ده، انا ابنك، انا ابنك، انت ابراهيم؟ ايوه انا ابراهيم. انت ايوه انا ابراهيم. وبعدين لما تيجي تتكلم عاوز تشد على شويه يقوم كامش كده، وبعدين يقعد يعمل ايه، يسح بقى يرجع للطفوله بتاعته بقى، وبعدين عاوز يقول لك يعني انت شدك حيلك عليا انا لسه صغير. ده انت لسه من شويه مجنني ووقفت واقفه كده قدامي على انك راجل. ما هو ده طبيعه المراهق، ما ينفعش معه الا لغه الحوار ولغه النقاش والبيان والوضوح، اما كلمه اعمل كذا طيب ماشي، هو حتى لو عملها هيعملها وهو راضي ونفسيته مرتاحه؟ لا لا، انت بين له الاول، ولو كلامه خطا بين ان كلامه خطا، وفي الاخر خد قرارك، ما عنديش مانع في ده، بس في الاول اعمل ايه؟ تعالى نقعد كده احنا الاثنين قدام بعض كده ونقعد نتناقش ونتكلم. انت عاوز تعمل ده ليه؟ عشان 1 2 3 4. قل له الاثار المترتبه على اللي انت عاوز تعمله ده 1 2 3 4 5، وبين له وتكلم معاه تناقش معاه بالهدوء، وده الاسلوب الامثل والافضل في التعامل مع المراهقين. اما لغه الدراع والعصبيه والغضب والانفعال والنقد والتجريح والاهانه مش جايبه الا نتيجه عكسيه، وانت طبيعي كأب هتكبر، وكل ما تكبر بتضعف ولا تقوى؟ تقوى؟ تضعف، والولد يقوى. ساعتها يقول لك ايه يا حاج، ايه يا حاج، حياتي وانا حر فيها. وبالذات الولد لو امتلك مال من الصغر بقى له سلطه وقوه، تيجي تقول له 500 جنيه لاخر الشهر. يقول لك انا منين؟ يا ريت يا بابا والله. وتلتقى الولد مثلا جايب سكوتر فجاه كده ظهر في البيت، ايه السكوتر المنور ده بتاع مين ده يا جماعه؟ غلط ده ولا ايه؟ يقول لك لا لا بتاعي يا بابا، جايبه من فلوسي. فانت تقول اشوف ابن اللذينه لسه قايل له اديله 500 جنيه من الاسبوع اللي فات والواد جاب السكوتر بعدها. اه ما خلي بالك، ما هو اللي انت عملته معاه زمان هو مش نسيه، حتى لو هو هيغفر لك ذلك وهيسامحك في اللي حصل ده، بس ما زال في الذاكره. زي شاب مثلا كان ماشي مع شله غير مستقيم، اولاد غير صالحين، عاش معاهم فتره، لما يجي يخرج من هذه الشله ما زال في اثار موجوده عنده ولا ما فيش؟ الاثار موجوده، مهما حط عود وحط مسك ابيض وعمل اللي ما تعملش برضه ما زال الاثار موجوده، ولكن ستمحى مع الزمن، بس هتاخد فتره شويه. عشان كده العالم لما الرجل قتل 100 نفس، لما راح للعالم قال له ايه؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبه، في حديث ابي سعيد الخدري في الصحيحين، قال ومن يحول بينك وبين التوبه، انطلق الى ارض كذا وكذا فان بها اناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع الى ارضك فانها ارض سوء. امروا بالهجره وقد هاجر وغفر له ورحمه ربي سبحانه وتعالى. فالشاهد بالذات احنا بنقول للمراهقين خلي بالك في التعامل معهم، الاسلوب الامثل والافضل نقاش والحوار والكلام اللين والكلام الجميل والتشجيع والمكافآت، وان انت تركز على ايجابياته ونبطل قضية النقد والتجريح والإهانة، فبلا شك بأنها ليست مبشرة بخير. المرأة الصالحة الدينة تعين زوجها على طاعة الله تعالى، وتصلح من يتربى على يدها من أولاده، وتحفظه في غيبته، بل وتحفظ ماله وتحفظ بيته، بخلاف غير الدينة فإنها تضره في المستقبل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يدك. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله وسلم وبارك على من أرسله الله تعالى للناس بشيرا ونذيرا وسلم تسليما كثيرا. كذلك من صفات الزوجة التي ينبغي اختيارها أن تكون حسنة الخلق، وبلا شك بأن حسن الخلق مرتبط ارتباط وثيق بقضية التدين، فالتدين الحقيقي لابد أن تكون صاحبة خلق رفيع، لأن دينها سيمنعها من فحش القول أو بذاءة اللسان أو سوء المنطق وثرثرة الكلام. المقصود بالأخلاق يعني الأوصاف التي يتصف بها الإنسان ويعامل بها غيره، سواء كانت بقى صفات محمودة أو مذمومة. فالمحمودة مثلا على الإجمال أن تكون مع غيرك على نفسك فتنصف منها ولا تنصف له، وعلى التفصيل العفو والحلم والجود والصبر وتحمل الأذى والرحمة والشفقة وقضاء الحوائج والتودد ولين الجانب ونحو ذلك. والمذموم ضد هذه الصفات. يبقى لما أقول لك تخير امرأة صاحبة خلق زي صفة الرحمة، ضدها إيه؟ قسوة والغلظة والشدة. طيب كيف أكتشف ذلك؟ هذه الأخلاق في المرأة يجب أن أتقدم ليها، قل بالنظر إلى أحوال أمها وأحوال أخواتها والأسئلة التي تطرح في مجالس الرؤية. وإن شاء الله تعالى الأسبوع القادم يكون كتاب تعارف بين أيديكم بإذن الله، قولوا آمين. فالشاهد أنت جيت تتقدم لفتاة وأنت بتتكلم معها لقيت البنت مثلا صوتها عالي جدا سواء في الرضا أو الغضب، حتى لما بتيجي تضحك مش بتضحك تبسما مثلا، إنما تلتقى الدنيا الدولة كلها سمعت. طب أنت بالنسبة لك هل دعا بعد الزواج صفة مرضية ليك ولا غير مرضية؟ يقينا غير مرضية. بنتي مثلا دائما كل تركيزها في الكلام معاك على مسألة الماديات، الكوافير والقاعة والسيشن ومش عارف ايه، ده تركيزها، لا بتتكلم في دين ولا أشياء متعلقة بأخلاق ولا اجتماعيات ولا فهم زواج، ولا بتتكلم عن مهارات، ولا بتتكلم عن حاجة تخص الأمور النفسية ولا حاجة خالص، كل تركيزها على الماديات فقط. طيب دي بالنسبة ليك مريحة ولا غير مريحة؟ بتاعتك انت برضه، أنا مش عارف انت عاوز ايه بالضبط. في بنت مثلا قليلة الكلام جدا، بس ده مش حياء، إنما لقلة المهارات، ما عندهاش ثقافة ولا عندها خبرة في حاجة ولا عارفة تفتح معاه في أي موضوع. طب انت مستقبلا ناوية تعملي ايه في تعليمك مثلا؟ هتكملي يعني ولا تكتفي بذلك؟ ولا طب انت مثلا عاوزة تحفظ القرآن ولا حفظتي حاجة ولا ما حفظتيش؟ ولا اتعلمت سنة ولا ما اتعلمتيش؟ طب انت قرأتي أي حاجة في مهارات الحوار والإنصات والإصغاء وترتيب المنزل والزينة والتزين والكلام ده؟ تقول لك كمين عين سين جيم، انت مين؟ أنا الشيخ حسن. الشيخ حسن مين؟ تايهة تايهة مش عارفة حاجة خالص، حس ان انت في وادي وهي في وادي تاني. انت لك عقلية مفكرة مدبرة محللة، وهي الكلام ده مش في دماغها، في دماغها التركي والهندي والصيني، وان الحياة كلها عبارة عن دباديب وعبارة عن عطور زي العود كده، الحاجات الحلوة دي، وعبارة عن فيونكات وجمال وسفر ورحلات وخلاص، لا مسؤوليات ولا حقوق ولا واجبات ولا تعامل مع زوج في حال رضا وفي حال غضب ولا حل أزمات ولا الكلام، ولا في دماغها الكلام. طب انت ترتضي منها هذه الصفة ولا لا؟ برضو بتاعتك انت، كل واحد له دماغ. ولكن لو انت عقلية مفكرة مدبرة، عاوز واحدة تتحمل معك مسؤولية لها أهداف ولها رسالة، واللي معك ما عندهاش المهارات دي خالص، انت دماغك هتتعب جدا وهتكلف نفسك فوق الطاقة، وإلا من البداية ترتضي منها ذلك، ان طالما كف أذاها عنك فبتطبخ جيدا فبتظبط الدماغ وبتعمل قهوة بني العميد تخليك مصاهل طول الليل وبترتب لك مكتبتك مثلا يعني، والدنيا تمام، انت مرتضي منها ذلك خلاص، بس لا تعاتب عليها بعد ذلك. صحيح؟ طيب انت بقول لك انت عاوز للبنت صفات المرأة التي ينبغي اختيارها، فتقول لي ان تكون دينة، ومن التدين تكون لابسة نقاب. كويس جدا. طب انت البنت لما سألت عمك الحج قال لك انا بنتي لابسة خمار، تقبل بقى على البيت ولا ترجع؟ عشان انت عاوز ايه من الاول؟ من اللي قال؟ ايوه، او تعمل حاجه، ترسل رساله، ترسل رساله يا جماعه، هل انت لك نيه ان شاء الله تعالى في المستقبل ان نتعاون على البر والتقوى وتلبسي النقاب، وده هيكون استر وافضل واحسن مع جمال لبسك اللي انت لابساه وكلمتين حلوين، لعلها ترتضي منك ذلك. طب اذا كنت شايف الباب مسدود، لا يعمل ايه؟ لا انا هخطبها وان شاء الله تعالى هشن عليها حرب عالميه أولى وثانية وثالثة وسابعة وعاشرة في فترة الخطوبة، وسأحملها على رأيي. أنت قاعد تحلم وأنت قاعد، فأنت تعبت نفسك وضغطت على أعصابك وضغطت أعصاب البنت وضغطت أهلها، لأن تفكيرك مش منضبط. ولذلك تفرس في أخلاق البنت المتقدم لها. شوف ابن الجوزي رحمه الله تعالى الجملة جميلة جدا، قال إيه؟ ثم ينبغي للمتخير أن يتفرس في الأخلاق، فإنها من الخفي، وإن الصورة يعني الجمال الظاهر يعني، وإن الصورة إذا خلت من المعنى يعني من الخلق كانت كخضراء الدمن، زي النبتة الجميلة الحلوة اللي طالعة في وسط بيئة صعبة. يبقى ينبغي لمن يبحث عن امرأة تكون زوجة له أن يتفقد ويفتش عن سلامة معتقدها وحسن خلقها، ولا تغر الصورة الحسنة والمظاهر البراقة، وذلك لأن الخلق مدار حسن المعاشرة كما أن الدين مدار أداء الحقوق. حسنة الخلق ستحسن العشرة مع أهلك، عارفة توقير الكبير، فلما يجي الوالد في البيت توقره وتجله وتحترمه، وكذلك أمك تشيلها على رأسها من فوق. وأنت كذلك شاب إذا كان حسن الأخلاق هيتعامل مع حماه وحماته بنوع من الأدب والاحترام، ويحطهم في مقام الأبوة، كما إن واجب على الحما إن يضع زوج بنته في مقام البنوة. بلا شك ما أجمل حسن الخلق وما أقبح الفحش والبذاءة والصياح وطول اللسان. تتكلم أنت وهي في الخطوبة مثلا تليفون، وبعدين اختلفتوا، وتعلم حتى لو اختلفت في البيت مع زوجتك، خد هدنة فاصل ونواصل، بس أكد على جملة، قل لها والله الذي رفع السماء أحب امرأة إلي في الكون أنت، إلا أنني كاره سلوكك. في فرق بين الاثنين صح؟ بين الذات وبين السلوك. أنت كإنسانة دينة صاحبة خلق جميل وكل حاجة، بس أنا كاره منك الصياح، صوتي وتزعقي وتعملي، لأن المرأة ساعتها لما بيحصل في خلاف بتهجم عليها المشاعر السلبية، بيحبني ولا لأ، بيفكر يعدد ولا لأ، ده شكله كده راجع مش عارف منين، مش عارف مزاجه بيعمل ايه، ده كتير جدا ما بقعد مع ابو سفيان، ده كتير بقعد مع احمد وقاعدين يلعبوا في دماغه، فتلتها عندها نوع من الاضطراب. انت سكن هذا الاضطراب وتقول لها كلمتين طيبين وبعدين اقول لا انا كاره سلوكك، اما انت فلا، فاستاذنك انا الان قد تملكني الغضب وانا خايف اتعدى حدودي في الادب معاك في القول، فناخد فاصل ونواصل. الفاصل ده قد يكون ساعه، قد يكون ساعتين، طب اعمل ايه في الساعه والساعتين؟ لو قعدت حاطط دماغك عينك في السقف وقفل الاوضه عليك ما بتعملش حاجه، ستهجم عليك كل المشاعر السلبيه. الشيطان هيجيب لك اللي فات من سنه 67 ايام النكسه مرورا ب 73. طب اعمل ايه في الوقت ده؟ اعمل حاجه صالحه، قم اتصل بواحد صاحب، امسك القلم واكتب صفحتين، امسك المصحف واقرا جزئين، قم صلي ركعتين، اعمل حاجه تنفعك. ده هيعمل ايه؟ هيهديك جدا، وانا مجرب لذلك. وكنت بعمل حاجه وما زلت، حصل موقف مثلا اقوم ماسك ورقه وقلم عشان بحب الكتابه، بتقولوا ما شاء الله ولا حاجه وتبارك الله، وبعدين امسك القلم، لقد حدث موقف بيني وبين ابي سفيان في ليله السبت واحنا في المسجد يوم كذا كذا كذا، وجاي متاخر من الدرس وهو خانقني وانا تعبان منه وزعلان منه ومتضايق منه، وعشان كده النهارده اخد العربيه وهمشي ومش هيركب معايا مثلا يعني، وبالفعل ده هيحصل. فقعد اكتب الموقف، قعد اكتب الموقف اهو اللي حصل اهو اللي ضايقني اهو، وبعد ما الموقف يخلص اقوم عامل ايه؟ بقطع الورقه. ازيك يا عم الحاج يا طيب؟ اقوم مقطع الورقه ورميها في صندوق الزباله. كثير مما عندي راح خلاص. نتعلم ده اسمها حالة التفريغ الكتابي، يفضل يهري طول الليل وينكت في نفسه. يا ابن الحلال مش ده الطريقة المثلى في التعامل؟ زي ما انا بقول لك كده اعمل كده. عشان كده العلماء قالوا ما اجمل حسن الخلق وما اقبح الفحش والبذاء والصياح وطول اللسان. قد تكون الفتاة ذات نقص في الجمال، مش جميلة قوي، ذات نقص في المال، عائلتها مش ناس معاهم فلوس او يعني فقراء، ذات نقص في البنيان حتى جسمها يعني شويه، ذات نقص في العلم، ولكنها تستطيع ان تعوض كل هذا بحسن خلقها وادبها وحيائها. فحسن الخلق هو السحر الحلال. اختم بموقف، ذكرت ان كان في مشكله بين زوجي وزوجه، والزوج ده متجوز اثنين. الزوجه الاولانيه نار متقده ومشتعله 24 ساعه ولا يقر لها قرار، والثانيه حاجه تانيه خالص بخلاف طبع الزوجه الاولى. فعمل خلاف عند الاولانيه وقال لها اقسم بالله طلاق بالثلاثه لم طلقك ومغورك انت وعيالك كويس جدا، وقام نزع الباب وخارج. هو عنده شحنة غضب فعاوز يخرجها، قام عامل متصل بمين؟ بالزوجة الثانية. ألو، خد كم حسنة طيب؟ ولا حسنة. طب السلام عليكم، كم حسنة؟ 10 حسنات. السلام عليكم ورحمة الله، 20 حسنة. وبركاته، 30 حسنة. سيبنا من ألو بقى، الشاهد بقى. فقام متصل على الزوجة الثانية وهي ما عملتش حاجة، قال لها طلاق بالثلاثة لم طلقك انت وهي في اللادي، اللادي الواد اهو. قالت له يا حبيبي اللي انت شايفه ده بيفسرها ازاي؟ ده بارده حوده، عشان هو اللي كان بيلعب معاه من شويه، يقول لك ده بارده. لا، هذه زوجه عاقله. قالت له زمام الامور بايدك اللي انت عاوزه. قال لها تلت ساعه وابقى عندك عشان اطلقك. قالت له حبيبي اللي انت عاوزه، عشان هي عارفة بقى دماغه بيحب الأكل ولا التزين ولا الجمال ولا الطبطبة. هو اللي بيحكي لي والله، زوجة عاقلة لبست أجمل ما عندها من ثياب، 20 دقيقة هي الفاصلة في حياتها، وقامت حاطة بقى برفان واستقبلته استقبال جميل وداخل مكشر، وهي قالت شيز فتحت يعني ظهر بياض أسنانها. فقام بيقول لي لقيت نفسي ينفع كده عملت كذا؟ تقول له لا لا لا هي غلطانة ما تعملش معاك كده، بس هي بتحبك مش بتسخن الدنيا وتولع الدنيا، لا تقول كلمة كده عشان تهديه وترجع تقول له بس هي بتحبك، هي بتحب الأولاد، هي عاوزة تحافظ على البيت، بس انت برضو عندك حتة اهدى شوية، شمال يمين شمال يمين، المهم قدر الله عز وجل ما يقدره بين الأزواج. وبعدين في قعدة الصفا قال لا تمني علي، انت جيت في حجري بقى لازم تاخد حقها. ربنا عز وجل والله انا اعرفه، الله تعالى اعطاه من صنوف النعم فضل الله، عنده استيراد وتصدير في السعوديه، وعنده استيراد وتصدير في الصين، وشغل جميل خالص. انت كانت يا بنتي المؤخر الصداق بتاعك كام؟ قالت له 500,000. قال لها لا والله 2,000,000 جنيه. اقسم بالله المراه العاقله تتعود على عذوبة الألفاظ وحسن المنطق، عشان كده بنقول من أعلى المهارات اللي لازم تتعلمها البنات لما يكون الزوج في حال ثورة وفي حال غضب كيف تتعامل معه. الأخت اللي قعدت 10 سنين تقول للنساء اتعاملي يا بنت معاه بدراعك، يا بنت طلعي شهادتك، يا بنت مش عارف اعملي ايه، يا بنت لما يقول لك كذا اتناقشي معاه في كذا. في الاخر عملت ايه؟ خربت بيوت المسلمين وراحت اتجوزت رجل ملياردير ورجل اعمال، وفي الاخر قعدت في بيتها وسابت التلفزيون. والله اي والله العظيم، عشان نعرف ان هذه خطة ممنهجة لافساد بيوت المسلمين. اكتفي بهذا القدر، على امل نلتقي بكم الاسبوع القادم ان قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء.